فنواصل إن شاء الله عز وجل شرح هذا النظم المبارك للإمام عبد الله العلوي رحمه الله، ونظمه مراقب السور. هل يجب نعيد هذين البيتين شيء من التفسير؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: هل يجب الصوم على بالعذر كحائض وممرض وسفر؟ نعم، يقول رحمه الله مشيرا إلى مسألة، وهي هل جائز الترك لعذر ومانع يوثق بالوجوب أم لا يوثق بالوجوب؟ هل ما يجوز تركه لعذر أو مانع من النوانع يجوز تركه أم لا يجوز؟ يجوز وصفه بالوجوب أم لا يجوز وصفه بالوجوب؟ هكذا يعبر الأصوليون. وكان في ذلك قولان: القول الأول أنه يوصف بالوجوب لأنه انعقد سببه، فلذلك يوصف بالوجوب، وإن منع من فعله عذر أو مانع. فنقول الحائض وجب عليها الصوم لأنها مخاطبة لذلك، وإن لم تفعله لوجود الحائض. والمسافر يجب عليه الصوم وإن لم يفعله لعذر السفر، والمريض كذلك. والقول الثاني عند ومن أدلة هذا القول أنه يلزمه القضاء، فلو قلنا بأنه غير واجب لما لزمه القضاء، القول الثاني عند العلماء أنه لا يوصف بوجوب. لما؟ لأن هذه المذكورات أو هذه الأفعال وإن انعقد سبب وجوبها إلا أنه لا تفعل، والنوع المحققون فصلوا، قالوا الوجوب على قسمين: وجوب إعلامي ووجوب إلزامي. قالوا فهؤلاء انعقد في حقهم الوجوب الإعلامي اتفاقا، فخوطبوا بهذه الخطابات الشرعية من قوله وأقيموا الصلاة، وقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. لكن الوجوب الإلزامي الذي هو مترتب على تحقق الشروط وانتفاء الموانع، هذا لم ينعقد في حقهم، فهم مخاطبون به على جهة الوجوب الإعلامي، وإن لم يخاطبوا به على جهة الوجوب الإلزامي. والمصنف رحمه الله فصل في هذه المسألة فقال إن الحائض لا توصف بالوجوب، للوجوب الإعلامي وللوجوب الإلزامي، أو لأنه يحرم عليها الصوم، بخلاف المريض والمسافر، فإنه انعقد في حقهم الوجوب الإعلامي دون الوجوب الإلزامي. المقصود بالوجوب الإعلامي هو أن يعتقد وجوب فعل ذلك الشيء، هذا الوجوب الإعلامي. أما الوجوب الإلزامي فهو أن ينجز ذلك الفعل ويكون ملزما بفعله، هذا الوجوب الإلزامي، وذلك الوجود الإعلامي. فالوجود الإعلامي، الوجوب الإعلامي راجع إلى الاعتقاد، والوجوب الإلزامي راجع إلى الامتثال، وقول المصنف رحمه الله الثاني: وهو في وجوب قصد للأداء أو ضده لقائم به بعد. وهو في وجوب قصد للأداء أو ضده. قوله وهو في وجوب، يعني وهو في قول من قال بالوجوب، هل يقصد به، هل يقصد في فعله، يعني عند إعادته وعند امتثاله، هل يقصد بفعله نية الأداء أم يقصد نية القضاء؟ هذا معنى قوله هنا هو في وجوب قصد للأداء، يعني إذا الحائض إذا قضت صومها هل تنوي بذلك نية الأداء أم تنوي بذلك نية القضاء؟ قوله وهو في وجوب قصد للأداء، يعني المقصود بأدائه، المقصود بفعله أداؤه، يعني نية الأداء. وقد عرفنا معنى الأداء هو فعل العبادة في وقتها المطلوب لها شرعا. أو ضده، يعني أو القضاء. فمنهم من يقول المعتبر هو نية الأداء، ومنهم من يقول المعتبر هو نية القضاء. طبعا والذين يقولون بالوجوب يرجحون مذهبهم بأن النية هنا هي نية القضاء، بدليل حديث عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نأمر بقضاء الصلاة. بقضاء الصلاة، لكن بعض العلماء يقولون نية الأداء تكفي عن نية القضاء، وحتى الحائض لو نوت بذلك الأداء ولم تنوي القضاء فإنه يكون صومها صحيحا، وكذلك الحائض وكذلك المسافر وكذلك المريض. فقوله وهو في وجوب قصد للأداء أو ضده، يعني إذا كان واجبا أو غير واجب يتفرع عليه النية، يعني هذا البيت ثمرة الخلاف، هذا البيت هو ثمرة الخلاف. فمن يقول إنه يوصف بالوجوب يقول النية تكون نية القضاء، ومن يقول بعدم الوجوب يقول النية تكون نية الأداء، نية الأداء. وهو في وجوب قصد للأداء أو ضده لقائل به بدا، يعني أو القضاء على، هل هو الأداء على نية على القول بأنه غير متصف بالوجوب، أو هو القضاء على القول بأنه يتصف بالوجوب. فيه قولان عند أهل العلم، وهو ثمرة الخلاف في مسألة متقدمة، هل جائز الترك يوصف بالوجوب أم لا. ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء ورب الفضل. ولا يكلف بغير الفعل، يعني أن الله سبحانه وجل وعلا لا يكلف العبادة إلا بالفعل، والفعل هو المقدور عليه، المقصود بالفعل المقدور عليه، يعني لا يكلفهم إلا بما يقوون ويقدرون عليه، قوله سبحانه لا نكلف نفسا إلا وسعها. هذا معنى قوله ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء أو باعث الأنبياء ورب الفضل. فالمكلف به هو الفعل، الفعل يشمل القول ويشمل العمل، يشمل العزم المصمم، هذه كلها تدخل تحت الفعل، وعليها أدلة كثيرة. القول معروف كقول لا إله إلا الله، كالتسبيح والذكر وغير ذلك في الصلاة، والفعل العمل كالركوع والسجود والحج مثلا، والعزم المصمم هو أن يعزم الإنسان على فعل العبادة. هذا معنى قوله ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء ورب الفضل، أي لا يكلف الله العباد إلا بالأفعال التي يقوون عليها ويقدرون عليها، فلا يكلفهم بما لا يقوون عليه ولا يقدرون عليه. نعم. فكفنا بالنهي مطلوب النبي، والكف فعل في صحيح المذهب. نعم، يقول رحمه الله إذا تقرر أن الله سبحانه جل وعلا لا يكلف إلا بالفعل، فما تقولون في الكف، فما تقولون في التكاليف التي جاءت بصيغة الكف، بصيغة الكف وهو الانتهاء، وهو الانتهاء عن فعل، الكف وهو الانتهاء عن فعل شيء ما، هذا الكف. فيقول هو رحمه الله الكف عندنا فعل، يقول الكف هذا يدخل في مسمى الفعل، ولذلك قال رحمه الله هنا نعم فكفنا بالنهي. إذا قلتم بأن ما هو مدلول النهي، قال مدلول النهي هو الكف، فكفنا بالنهي، يعني الكف يكون بالنهي، فكفنا بالنهي يعني أن النهي مطلوبه هو الكف عن فعل من الأفعال، والكف كما عرفنا هو الانتهاء، هو الانتهاء عن فعل شيء ما. فكفنا بالنهي يعني النهي يفيد الكف عن فعل شيء. مطلوب النبي يعني مطلوب الشارع، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقوله هنا وما فكفنا بالنهي مطلوب النبي يعني مطلوب الشارع، مطلوب الشارع. والكف فعل في صحيح المذهب، يقول إن الكف عندنا هو فعل، هو فعل من الأفعال. وهذه مسألة مختلفة، هل الكف فعل أم ليس فعل، هل الكف فعل أم ليس فعل. فمن العلماء من ذهب إلى أن الكف ليس فعلا، ليس فعلا، والذي حققه جماعة من الأصوليين وهو مذهب المالكية وغيرهم، أن الكف فعل، أن الكف فعل. استدل له السبكي ابن السبكي بأدلة، منها قوله سبحانه جل وعلا: قال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فقال سمى هجرهم القرآن اتخاذا، والاتخاذ فعل، فدل على أن ترك الشيء فعل، لأنه سمى هجر القرآن اتخاذا، والاتخاذ هو التناول والفعل، فكأنه قال فعلوا هجر القرآن، فعلوا هجر القرآن. واستدل له أيضا بما ثبت عن بعض الرجاز من قولهم: لئن قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل، فقال سمى القعود أو ترك العمل سماه فعلا، لئن قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل، فسمى عدم عملهم أو قعودهم وعدم معاونتهم النبي صلى الله عليه وسلم سماه فعلا، سماه فعلا، فدل على أن الترك فعل من الأفعال. وهذه القاعدة ينبني عليها مسائل، ينبني عليها مسائل فقهية. أشار إليها في الأبيات الآتية. نعم. له فروع ذكرت في المنهج وسردها من بعد ذا البيت يجي. يقول لهذه القاعدة فروع، تنبني عليها فروع ذكرها صاحب المنهج، المنهج المنتخب في قواعد المالكية، كتاب معروف في قواعد الفقه المالكية. له فروع ذكرت في المنهج وسردها، يعني ذكر هذه المسائل من بعد ذا البيت، من بعد هذا البيت الذي أنشأته، يجيء، يعني يجيء، هي أصلا يجيء لكن قصرها لضرورة النظر، يجيء. له فروع ذكرت في المنهج وسردها من بعد ذا البيت يجيء. هذه الأبيات نقلها من المنهج إلى نظمه، وهذا يسمونه تضمين أو استعارة، لأنه يعني أخذ أبيات من غير منظومته فجعلها في منظومته، وهي ثلاث أبيات. نعم. من شرب أو خيط زكاة فضل ما عمد رسم شهادة وما. من شرب أو خيط زكاة، زكاة فضل ما. المسألة الأولى مسألة الشرب، من له فضل شرب، فضل شرب أو وأمامه رجل يكاد يموت عطشا فلم يعطه هذا الماء، فعلى القول بأن الترك فعل يكون ضامنا وتلزمه ديته، لأنه ترك سقيه فهو فعل، ففعل فعلا. هذا قوله من شرب، من شرب أو خيط. المسألة الثانية مسألة الخيط، من طعن طعنة نفذت إلى جوفه، من طعن طعنة نفذت إلى جوفه مثلا، أي المسمات الجائفة، الجائفة هي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف، ويحتاج إلى خيط حتى يخيط به هذا الجرح، فسأله من عندي شخص فلم يعطه إياه فمات هذا الرجل، فعلى القول بأن الترك فعل هنا يكون ضامنا، لأنه ما أعطاه الخيط فترك إغاثته فلزمه الضمان، على قوله من خيط. أو زكاة، زكاة المقصود بها رجل يمر، رجل مر على صيد لم تنفذ مقاتله فلم يذكه، مر على صيد لم تنفذ مقاتله فلم يذكه، تركه مات، تركه يموت، يموت جيفة، فعلى القول بأن الترك فعل يلزمه ضمانه، لأنه ترك تذكيته، تركه تذكيته. مثال أيضا في زكاة إن شئتم، يعني رجل مر على شاة مريضة فلم يذكها، فجاء صاحبها فوجد قد ماتت دون تفكير، فعلى القول بأن الترك فعل يلزمه ضمانها لأنه لم يذكها حتى ذهبت هدرا وجيفة من شرب أو خيط ذكاة، هذه مسألة ثالثة. فضل ماء أصلها فضل ماء، فضل ماء، فضل ماء، من له فضل ماء و لصاحبه لمجاوره زرع، لمجاوره زرع، فطلب منه هذا الماء حتى يسقي به فلم يعطه إياه، فعلى القول بأن الترك فعل يلزمه، فهلك الزرع، فعلى القول بأن الترك فعل يلزمه ضمانه، يلزمه ضمانه، فقوله فضل ماء. وعمد، هذا المسألة الرابعة، من شرب أو خيط ذكاة، فضل ماء وعمد. العمد جمع عمود، ما له جدار يوشك أن يسقط، وعند جاره أعمدة فطلبها منه فلم يعطها إياه حتى سقط جداره، على القول بأن الفعل ترك يلزمه الضمان. وعمد رسم، الرسم يراد به الوثيقة، الوثيقة، من كانت عنده وثيقة تثبت حق من الحقوق فلم يظهرها حتى ذهب ذلك الحق، فعلى القول بأن الترك فعل يلزمه الضمان، إنه يلزمه أن يظهر هذه الوثيقة للقاضي أو لغير ذلك حتى يثبت به حق المظلوم، لكن هو لم يظهرها، فهذا قوله، قوله وعمد الرسم شهادة. طبعا رسم يجوز أن يقرأ بالتنوين وعمد الرسم وتكون مسألة مستقلة، ويجوز أن تقرأ بالإضافة ورسم شهادة، فعلى القراءة التنوين عرفنا تفسيره، من له وثيقة تثبت حق من الحقوق فلم يظهرها. وأما على قراءة الجر رسم شهادة فمعناه أن له شهادة مكتوبة بحق من الحقوق فلم يظهرها، فلم يظهرها. وكذلك معنى قوله شهادة على قراءة الاستقلال، المقصود بالشهادة عنده شهادة سواء كانت مكتوبة أو كانت غير مكتوبة فلم يظهرها، فعلى القول بأن الفعل بأن الترك فعل يلزمه الضمان، وشهد شيء ولم يشهد به حتى ذهب الحق، فعلى القول بأن الترك فعل يلزمه الضمان ورسم شهادة. وما هذا متعلق بما بعده، نحن وما عطلنا وما عطل وما عطل لا در وضره لكذا مفرط في العلف فادر فدر المأخذ فدر المأخذ. وما عطل ناظر، الناظر هو القائم على مال اليتيم، القائم على مال اليتيم، إذا عطل بعض مصالحه كأرض للكراء مثلا ذات بال فلم يكرها لليتيم، تركها بورا، فعلى القول بأن الترك فعل يلزمه الضمان لأنه عطب المصلحة، هذا قوله وما عطب ناظر، يعني ما عطب القائم على والناظر على مصالح اليتيم. وما عطل ناظر وضره، من كان عنده رهن من الرهون، والرهن ما يقدم مقابل حق من الحقوق من عقار أو مال أو نحوه، فأعطي مثلا أرضا فيها أشجار فلم يسقيها حتى تلفت، فعلى القول بأن الترك فعل يلزمه الضمان، فهذا قوله وذو الرهن، يعني فرط في الرهن فلم يقف عليه، فعلى القول بأن الترك فعل يلزمه ضمانه. وكذا مفرط في العلف، وما عطل ناظر وذو الرهن كذا مفرط في العلف، من ترك عنده دابة من الدواب إما أمانة إما رهنا فلم يعلفها حتى هلكت، فعلى القول بأن ترك فعل يلزمه الضمان. وقوله فدر ما أخذ يعني فعلا مأخذ هذه المسائل. هذا قول فدر المأخذ، يعني فعلا مأخذ هذه المسائل. نعم. وكالتي ردت بعيب وعدم وعدم وعدم وليها وشبهها مما علم. وكالتي ردت بعيب وعدم وليها، يعني هذه امرأة تزوجت أو زوجها وليها ودفع فيها الصداق، ثم لما تزوجت وجد بها زوجها عيبا من العيوب، إما جذاما أو غير ذلك، فردها، لأنه يعني بها عيب ردها. فلما ردها طلب الصداق، فإذا طلب الصداق فوليها فوجد وليها مفلسا، هذا معنى قوله وعدم وليها. وكالتي ردت بعيب، أي بعيب من عيوب النكاح، وعدم وليها يعني الذي زوجها، وليها القريب إما والدها أو نحو ذلك. فعلى القول بأن الترك فعل يلزمها أن ترد الصداق، يرجع بالصداق عليها لأنها تركت إخباره بالعيب، تركت إخباره بالعيب، فيرجع بالصداق عليها، تعطيه هي مالها. وكالتي ردت بعيب وعدم وليها وشبهها مما، وأشباه هذه المسائل كلها تنبني على قاعدة هل الترك فعل أم لا. واضح؟ نعم. والأمر قبل الوقت قد تعلق بالفعل للإعلام قد تحقق. هذه مسألة متى يتوجه التكليف للمأمور؟ فبعض الأصوليين فيها قولان، هذه المسألة فيها قولان، فيها قولان عند الأصوليين، يعني متى يصير المأمور مخاطبا بالأمر، متى يصير المأمور مخاطبا بالأمر. القول الأول هو أنه يصير مخاطبا بالأمر، أو يتعلق به الأمر، يتعلق مخاطبا أو يتعلق نفسه، يتعلق به الأمر عند مباشرته للفعل، عند مباشرته للفعل. عند مباشرته للفعل يتعلق به الخطاب. وهذا القول اختاره البيضاوي في المنهاج، واختاره ابن السبكي في كتبه، قال إنه التحقيق. قالوا لأن القدرة على الفعل لا تكون، قالوا القدرة على الفعل لا تكون إلا مصاحبة له، متعلقة به، كما أن الضرب لا يكون إلا مع المضروب، قالوا فكذلك القدرة لا تكون إلا مع المقدور، فلا تتقدم عليه. قالوا فلو قلنا إن المخاطب يتعلق به الخطاب قبل فعله الفعل فقد وجدت القدرة قبل الفعل، وهذا مستحيل. يعني لو قلنا مثلا أقيم الصلاة متعلق بزيد قبل فعله الصلاة، فهنا وجد الخطاب قبل وجود الفعل. قالوا هذا مستحيل، لأن الفعل قال وهذا مستحيل. لما؟ قال لأن الفعل لا بد فيه من القدرة. إيش كذلك؟ قال والقدرة تكون دائما مع الفعل مقترنان، لا لا لا يفترقان، القدرة والفعل لا يفترقان، والفعل لا زال لم يحصل. إذا كلف بما لا يقوى عليه أو لا يقدر عليه، لأن القدرة إنما تكون مع الفعل. فإذا قالوا الخطاب لا يتوجه إلا عند مباشرة الفعل، إذا بدأ في الصلاة تعلق به وأقيم الصلاة، أما قبله فلا يتعلق به الفعل أو الخطاب. لما؟ لأنه لا يقدر عليه، لأنه غير فاعل، وغير الفاعل غير قادر، غير فاعل غير قادر، لأن القدرة تتمشى مع الفعل. هذا تعليلهم، هذا تعليلهم. قالوا إن القدرة لا تكون قبل الفعل، وإذا كان كذلك فلا يكلف إلا عند الفعل، ولو كلفناه قبل الفعل لكلفناه بما لا يقدر عليه. ولو كلفناه، نضيف هذه العبارة، ولو كلفناه قبل الفعل، ولو كلفناه قبل الفعل لكان مكلفا بما لا يقدر عليه، بما لا يقدر عليه، لأن القدرة إنما تكون عند الفعل كما سمعنا، ولا تكون قبله. إشكال على هذا القول، إشكال على هذا القول، على هذا القول يرتفع التكليف، على هذا القول يرتفع التكليف. فإن الرجل يقول مثلا أنا لا أكون مكلفا إلا إذا شرعت في الفعل، والفرض أن أنا لا أكون مكلفا إلا إذا شرعت في الفعل، وأنا لم أشرع في الفعل، إذن أنا غير مكلف، إذن أنا غير مكلف. فقالوا على هذا يرتفع التكليف ولا يكون هناك عصيان مطلقا، قالوا لأن العاصي يقول أنا لست مخاطبا بالفعل إلا حالة شروعي فيه ولم أشرع فيه، إذن أنا غير مخاطب به، إذن أنا غير مخاطب به. الجواب عنه، الجواب عن هذا الإشكال، الجواب قالوا هو مكلف بترك، هو مكلف بترك عدم الفعل، هو مطالب بأن لا يترك الفعل، إذن تعلق به التكليف، ليس كذلك؟ هو مطالب ما تعلق به أقيم الصلاة، أنا أقيم الصلاة لست مخاطبا به لأنني لم أشرع بالفعل، وأنتم تقولون أن الخطاب إنما يتعلق بك عند شروعك في الفعل. فقالوا أنت مخاطب بعدم الترك، أنت مأمور بأن لا تترك الصلاة، ففي هذا الزمن أنت تارك للفعل، إذا تعلق بك الخطاب. فإذا قلنا هو مكلف بترك عدم الفعل بقوله تعالى وأقيم الصلاة، لأن أقيم الصلاة ماذا يعني؟ يعني فعل الصلاة، ويعني عدم ترك الصلاة. فهو من جهة أنه مكلف بالفعل، هذا يتعلق به يوم يشرع في الفعل، ومن الجهة الأخرى مكلف بعدم تركها، وهو متلبس في عدم الترك، وهو متلبس بالترك، إذن تعلق به الخطاب. واضح؟ قلنا يعني هي فيها مسألة دقة ستزول إن شاء الله. ماذا قلنا في العبارة؟ هو مكلف بترك عدم الفعل، هو مكلف بعدم ترك الفعل، وهو بترك عدم الفعل، نعم، بترك عدم الفعل، يعني أن يترك عدم فعل الصلاة، هو مكلف بعدم ترك الفعل وهو تارك له، وهو تارك له، إذن تعلق به الخطاب، إذن تعلق به الخطاب من جهة الترك، تعلق به الخطاب من جهة تركه الفعل، من جهة تركه الفعل، فيلام على هذا، فيلام على هذا، وإن كان غير ملوم على تركه، على عدم شروعه في الفعل، فيلام على من هذه الحيثية وهي تركه الفعل. أما مسألة هل تعلق به الخطاب، فتلك تأتي عند شروعه بالفعل. هذا ما أجاب به ابن السبكي رحمه الله، هذا ما أجاب به ابن السبكي رحمه الله في كتبه كالإبهاج في شرح المنهاج، وكذلك جمع الجوامع، واستفاده من بعض الأصوليين، وزعم أنه في غاية التحقيق، وزعم أنه في غاية التحقيق. تقال في الإبهاج: لو لم يكن في شرح إلا هذا لكفى. هذا القول الأول. إذا القول الأول هو قول المعتزلة، اختاروا البيضاوي، كذلك فخر الدين الرازي وابن السبكي في كتبه، بأن الخطاب يتعلق به عند مباشرته بالفعل، القول الثاني أن الخطاب، أن الأمر أو الخطاب يتعلق بالمكلف قبل الأمر والخطاب يتعلق بالمكلف قبل المباشرة والشروع في الفعل، طبعا عند دخول وقته، الأمر والتكليف يتعلق بالمكلف عند دخول وقته، يعني وقت الأمر، قبل المباشرة والشروع فيه، على جهة الإعلام، على جهة الإعلام، يسمونه التعلق الإعلامي، يسمونه التعلق الإعلامي، وهو أن يعتقد وجوب إيجاد الفعل، هذا معنى التعلق الإعلامي، ومر معنا، وأن يعتقد وجوب إيجاد الفعل، ويتعلق به عند المباشرة، ويتعلق به عند المباشرة على جهة الإلزام، وهو الإيجاد والتنجيز، تنجيز يعني أن ينجزه وأن يوجده، ويسمونه التعلق الإلزامي أو التعلق التنجيزي، ويسمونه التعلق الإلزامي أو التعلق التنجيزي، يعني أن ينجزه وأن يوجده. فحاصل هذا المذهب أنهم قالوا التعلق على قسمين: تعلق إعلامي، هذا عند دخول الوقت قبل الشروع في الفعل، وتعلق إلزامي أو تنجيزي، هذا عند الشروع في الفعل. وهذا ما عليه الأكثر، هذا ما عليه الأكثر من الأصوليين أو قول الأشاعرة وغيرهم. وإليه أشار الناظم بقوله، وإليه أشار الناظم بقوله، نعم، والأمر قبل الوقت قد تعلق بالفعل بالإعلام، يعني قبل الوقت يتعلق به للإعلام، قبل وقته يتعلق به الإعلام، وبعده بعد الوقت يتعلق به للإنجاز. والأمر قبل الفعل قد تعلق بالفعل، بالفعل للإعلام قد تحقق، وبعد للإلزام يستمر، وبعد للإلزام يتعلق قبل الفعل بكونه للإعلام، وبعد دخول الوقت للإلزام. نحن قلنا قبل الوقت، نحذف عبارة قبل الوقت في الإعلامي، قلنا الإعلامي هو القول الثاني، القول الثاني ماذا ذكرنا؟ الأمر الخطاب يتعلق بالمكلف قبل الشروع والمباشرة على جهة الإعلام. أي نعم، نحذف عبارة قبل الوقت، قبل الشروع، قبل الشروع، نعم قبل الشروع، يعني قبل الوقت، لا قبل الشروع يعني قبل وقته، هذا هو، يعني قبل دخول وقته يتعلق به على جهة الإعلام، لكن عند دخوله، عند دخول الوقت يتعلق على جهة الإلزام. واضح؟ كما قال المصنف: والأمر، نعم البيت، نعم البيت، والأمر قبل الوقت، والأمر قبل الوقت، إذا قبل مثلا وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة قبل دخول وقت صلاة الظهر، هو متعلق بالمكلف على قولهم، متعلق بالمكلف على جهة الإعلام، يعني يجب عليه أن يعتقد وجوب إيجاد الصلاة عند دخول وقتها. إذا دخل وقتها تعلق به الخطاب على جهة الإلزام، يلزمه أن يؤديها وأن ينجزها. واضح؟ أم يتضح؟ أنا طبعا قبل الشروع شهرين قبل الشروع، يعني قبل الشروع في الفعل، راقب الوقت شهرين. قبل الوقت عام، قد يكون هو قبل الشروع يشمل قبل الوقت يعني وعند الوقت وغير ذلك، قبل أن يؤدي الصلاة يدخل فيه قبل دخول وقتها وقبل وقبل شروعه فيها وقبل ذلك. واضح؟ قبل الشروع يعني قبل شروعه في الفعل ومباشرته إياها، يمكن أن تضيف هذا حتى يتضح لك المقصود، قبل الشروع أي قبل شروعه في الفعل ومباشرته إياه، يتعلق به الخطاب ماذا؟ على جهة الإعلام. عند دخول الوقت في هذه الثانية ويتعلق به، ويتعلق في المتن ماذا كتبنا؟ الثاني قبله الأمر يتعلق بالمكلف عند دخول وقته، نحذف، احذف عند دخول وقته، عند دخول وقته احذفها. الأمر يتعلق بالمكلف قبل الوقت، قبل الوقت، قبل دخول وقته، قبل دخول وقته، قبل دخول وقته على جهة الإعلام، على جهة الإعلام، ويتعلق به عند دخول وقته على جهة الإلزام. واضح؟ ويتعلق به في عند الشروع، عند الشروع، عند وقته أحسن، عند وقته أحسن، عند وقته. والشروع فيه قد يعني أخص، قد يكون عند الوقت وقد يكون بعد مضي شيء من الوقت. واضح؟ الحاصل في هذا القول أنهم قالوا إن الأمر يتعلق بالمكلف قبل دخول الوقت على جهة الإعلام، هو أن يعتقد وجوب إيجاده، بعد دخول الوقت يتعلق به على جهة الإلزام والتنجيز. فصار عندهم التعلق على قسمين، تعلق إعلامي هو أن يعتقد وجوب إيجاد الفعل، تعلق تنجيزي أو إلزامي وهو أن ينجز ذلك الفعل وأن يفعله. هذا وجه تفصيل في القول الثاني. ثم هؤلاء اختلفوا، هل أخذنا قولين؟ القول الأول أن الخطاب يتعلق بالمكلف عند مباشرته الفعل، قالوا لأن القدرة مقارنة للفعل، فلو كلفناه قبل الفعل لكلفناه بما لا يقدر عليه، هذا قوله. والقول الثاني أنه له تعلقان، تعلق قبل الوقت وهو التعلق الإعلامي، وتعلق عند دخول الوقت وهو التعلق التنجيزي. هؤلاء الذين قالوا بهذا القول اختلفوا، هل يستمر؟ نقول ثم اختلفوا، يعني حتى يتضح المسألة، ثم اختلفوا هل يستمر التعلق عند الشروع في الفعل أم لا يستمر؟ هل يستمر التعلق عند الشروع في الفعل أم لا يستمر؟ طبعا هنا التعلق التنجيزي، يعني هو التعلق التنجيزي هو الذي يكون عند دخول الوقت وعند الشروع في الفعل، هل يستمر أم لا؟ فقال الأكثرون إنه يستمر، فقال الأكثرون من أهل الأصول إنه يستمر، إنه يستمر. فنقول هو حالة صلاته مخاطب بأقيم الصلاة مثلا، يزال هذا متعلق به، يستمر حتى ينتهي من الفعل، يستمر معه، وهذا الخطاب يتعلق به حتى يتم الفعل. وقال قوم لا يستمر، قالوا ينقطع. وقال قوم، القول الثاني، وقال قوم منهم إمام الحرمين والغزالي، قالوا بمجرد شروعه ينقطع تعلقه به، قالوا لأنه شرع في إيجاد الفعل فلا يؤمر بإيجاده، لأنه شرع في إيجاد الفعل، فلا معنى للأمر لأمره بإيجاد ذلك الفعل وإلا كان تحصيلا للحاصل. كإنسان تقول له كل فيشرع في الأكل، فإذا قلت له كل وهو يأكل فهذا عبث وتحصيل حاصل، هو يأكل وأنت تأمره بالأكل. فقالوا لو قلنا إن أقيم الصلاة لا يزال متعلقا به حالة صلاته لكان لا معنى له لأنه تحصيل حاصل. هذا قول الغزالي وإمام الحرمين. وأجيب عنه، أجيب عن هذا الإشكال بأن الفعل إنما ينتفي، يعني يحصل، إنما يحصل بحصول أجزائه، بحصول أجزائه، فلذلك يستمر معه الخطاب حتى ينتهي من الفعل. ففي مسألة الأكل مثلا أقول لا يزال خطاب الأكل متعلقا به حتى يتم الأكل تماما، لأنه قد يصل قد يأكل لقمات ثم يتوقف. لذلك نقول يستمر معه الخطاب حتى ينتهي من الفعل، يستمر معه الخطاب حتى ينتهي من الفعل. هذا قول الأكثرين، قالوا إنه يستمر، قالوا إنه يستمر. وينبني على هذا مسألة فقهية، وهي ينبني على هذا مسألة فقهية وهي هل يسقط الإثم عن المكلفين في فرض الكفاية بمجرد الشروع فيها، بمجرد الشروع فيها؟ لو قدرنا مثلا رجل مات وشرع في صلاة الجنازة عليه، هل بمجرد الشروع في صلاة الجنازة يسقط الإثم على جميع المكلفين أو حتى الانتهاء من صلاة الجنازة فيسقط التكليف؟ فعلى القول بأن التكليف، بأن الخطاب يستمر حالة التلبس، حالة المباشرة، لا يسقط إلا بعد تمام العبادة، لأنهم قالوا يستمر في مباشرة. وعلى القول بأنه ينقطع يسقط عنهم الإثم بمجرد الشروع في العبادة. وهذا كله أشار إليه الناظم بقوله نعم، والأمر قبل الوقت قد تعلق بالفعل للإعلام قد تحقق وبعد للإلزام. وبعد للإلزام، نقف هنا. قبل الوقت يتعلق به، هذا قول الأكثرين، قبل الوقت يتعلق به تعلق إعلامي، بعد دخول الوقت يتعلق به تعلق إلزامي. والأمر قبل الوقت قد تعلق بالفعل للإعلام قد تحقق وبعد، يعني بعد الوقت، وبعد للإلزام. واضح؟ ثم تأتي مسألة أخرى، ثم هؤلاء الذين قالوا بهذا القول اختلفوا، هل يستمر حالة المباشرة للفعل وحالة التلبس به أم لا يستمر؟ وبعد الإلزام يستمر حالة التلبس وقوم فروا، يعني هل يستمر حالة التلبس كما هو مذهب الأكثرين أم لا يستمر؟ وبعد للإلزام يستمر، هذا قول الأكثرين. وقوم فروا قالوا لا يستمر، وهو إمام الحرمين والغزالي. قوله وقوم يقصد به إمام الحرمين والغزالي، والتلبس معناه المباشرة، التلبس معناه المباشرة. وبعد للإلزام يستمر حال التلبس، يعني حال المباشرة، فيبقى مخاطبا بذلك الخطاب. وقوم فروا لأنهم قالوا لو خاطبناه به وهو متلبس به لكان تحصيلا لحاصل، كما مثلناه في مسألة الأكل، مسألة الصلاة. واضح؟ ها؟ لم يتضح لك؟ فقط القول، هذا القول ثاني، يعني في القول الثاني تعلم. نعم، القول الثاني، القول الأول لا يأتي عليهم هذا الإشكال، لأنهم قالوا الفعل يتوجه عند المباشرة، عند المباشرة. أما هؤلاء الذين قالوا إن الفعل له حالتان، حالة قبل الوقت وهي جهة التعلق الإعلاني، وحالة بعد الوقت وهي جهة التعلق التمييزي، اختلف هل يستمر أم لا يستمر. فالأكثر قالوا يستمر، وقوم فروا وقالوا إنه لا يستمر. واضح؟ أين؟ فليس يجزي من لم يقدم ولا عليه دون حذر يقدم. نعم يقدم. هذه المسألة تنبني عليه، تنبني على الخلاف في هل المسألة تنبني، هل الأمر يتعلق بالمكلف عند المباشرة أو يتعلق به قبل المباشرة فمن يقول إنه يتعلق به عند المباشرة يقول لا يجوز، من قال إن الأمر يتعلق به عند المباشرة والتلبس بالفعل يقول لا يجوز أن يقدم الفعل على وقته. لما؟ لأنه غير متعلق به قبل الوقت، أليس كذلك؟ قالوا فلو صلى قبل الوقت لم يكن مؤديا للصلاة الصحيحة، لأنه لم يتعلق به الخطاب بعد، خطاب التنجيز الذي هو يلزمه بالإنجاز. وأما من يقول إنه يتعلق به قبل الوقت، قبل المباشرة، فيقول يجوز له أن يقدمه، يعني يجوز من باب البناء، ليس من باب الحقيقة، أنهم متفقون على أنه لا يجوز تقديم الصلاة على وقتها، لكن من باب التقرير القاعدة يقولون إذا كان متعلق به الفعل، متعلق به الخطاب قبل وقته، إذن يجوز له أن يقدم الصلاة على وقتها. والمصنف فصل، في هذه المسألة، قال الفعل على قسمين، الفعل العبادي، المحض، الفعل العبادي المحض، هذا لا يجوز أن يقدم على وقته كالصلاة والصوم، والثاني الفعل المعقول المعنى، يعني غير العبادة، هذا يجوز تقديمه وتبرأ به الذمة كرد الأمانة مثلا. ثاني يقول مثلا يوم الخميس رد علي أمانتي، فيردها عليه يوم الثلاثاء. صحيح، الفعل صحيح، لأن هذا معقول المعنى، هو رد الأمانة، مقصود به رد الأمانة إلى صاحبها، وكذلك رد الوديعة والغصب والمغصوب والمسروق. والقسم الثالث، ما له شائبتان، قلنا الأفعال على ثلاث أقسام، أحسن، العبادي المحض، ومعقول المعنى المحض، وما له شائبتان. ما له شائبتان يعني من جهة هو تعبدي، ومن جهة هو معقول المعنى، كالزكاة مثلا. فالزكاة من جهة الأصل معقولة المعنى، وهي سد خلة الفقراء، وهي إعانة الفقراء، لكن من جهة التفاصيل النصاب ونصابها أنصبتها وإخصاص أصناف معروفين بأداء الزكاة إليه، من هذه الجهة هي عبادية، لأن لا يعرف لما جعل الله سبحانه جل وعلا مقدار الذهب كذا، ومقدار الفضة كذا، ومقدار الغنم، نصاب الغنم كذا، من هذه الجهة. فهنا علماء يختلفون، هل يجوز أن تقدم قبل وقتها أم لا يجوز؟ يعني هل يجوز إنسان أن يزكي، أن يقدم زكاة سنتين عنده أموال كثيرة، يقول أنا أخرج زكاة السنة القادمة والسنة التي تأتي بعدها؟ فمن يغلب جهة جهة المعنى يقول بجواز تقديم الزكاة، ومن يغلب جهة العبادة لا يجيز تقديم الزكاة. وهذا كله على ما سمعنا من أن الفعل إما أن يتعلق الخطاب إما أن يتعلق بالمكلف عند مباشرة الفعل إذا قدمه عند دخول وقته، إذا قدمه على وقته لم يجزئ لأن الخطاب لا زال لم يتعلق به، وإما أن نقول إنه متعلق به ثم نفصل ونقول لعبادتها ثلاثة أقسام محضة وغير محضة يعني معقولة المعنى وما له شائبتان. ويستثنى من هذا ما دل الدليل على جواز تقديمه، كالوضوء مثلا، فقد دل الدليل على جواز الوضوء قبل دخول وقته، قبل دخول وقت الصلاة، واضح. وهذا كله أشار إليه الناظم رحمه الله. نعم. فليس يجزي من له يقدم ولا عليه دون حضر يقدم، يعني لا يجوز أن يقدمه على وقته ولا أن يقدم على فعله. يقدم يعني يفعله، أقدم عليه إذا أتى عليه. نعم. وذا التعبد وما تمحض، وذا التعبد هذا القسم الذي لا يجوز تقديمه هو القسم التعبدي، البيت الذي قبله، البيت الذي قبله. فليس يجزي من له يقدم ولا عليه دون حظر، يعني منع، دون منع يقدم. وذا التعبد يعني وهذا هو التعبد، وذا التعبد معنى البيت، وهذا القسم هو القسم التعبدي المحض. وذا التعبد يعني وهذا القسم هو قسم التعبدي المحض. وذا التعبد. نعم. وذا التعبد وما تمحض بالفعل فالتقديم فيه وما محضر. تمحض يعني والذي عرف فيه المعنى، يسمونه المتمحض للفعل للمفعولية، يعني المقصود به هو فعله، المقصود به هو فعله، مثل الأمان المقصود هو رده، والغصب المقصود هو إرجاعه، هذا يسمونه المتمحض للفعل أو المعقول المعنى. وما تمحض للفعل فالتقديم فيه مرتضى، يجوز تقديمه، واضح. وإن كان الخطاب أو الأمر متعلق به عند عند دخول وقته، لأنه يعني يقول رد علي الأمانة يوم الخميس، فالأمر متعلق به يوم الخميس، لكن هو يرده يوم الثلاثاء مثلا، فقد رده قبل وقته، وهذا صحيح. لذلك قال فالتقديم فيه ولا التعبد وما تمحض للفعل فالتقديم فيه مرتضى. نعم. وما إلى هذا وهذا ينتسب ففيه خلف دون نص، ففيه خلف دون نص قد جلب. ما له شائبتان، ما إلى هذا إلى التعبد المحض، وإلى هذا ما تمحض للفعل ينتسب، وما إلى هذا وهذا ينتسب. هذا الأول يرجع إلى التعبد المحض، وهذا الثاني يرجع إلى متمحض للفعل. ففيه خلف، فيه خلاف كمسألة الزكاة، دون نص قد جلب، ليس فيه نص يوضح، وإن كان يعني في الفقه بحث له آخر. نعم. وقال إن الأمر لا يوجه، قوله دون نص قد جلب يعني استثني من هذا، قوله وما إلى هذا وهذا ينتسب ففيه خلف، هذا فيه خلاف. دون نص قد جلب يعني دون ما فيه دليل أخرجه من هذا الخلاف، وذلك كالوضوء. دون ما فيه نص قد جلب يعني دون الذي دل الدليل على جواز تقديمه كالوضوء، واضح. أن الوضوء كذلك له شائبتان، من جهة النظافة هو معقول المعنى، ومن جهة إخصاص أعضاء معروفة أو مخصوصة بالغسل هو تعبدي. فهو يقول ألا استثني هذا الذي دل الدليل على خروجه. نعم. الذي يليه، وقال أن الأمر لا يوجه إلا لدى تلبس منتبه منتبه. وقال هذا مذهب فخر الدين الرازي وابن السبكي كذلك البيضاوي، قالوا الأمر لا يتوجه إلا حالة المباشرة، كما عرفنا قلنا إنهم قالوا إن الأمر لا يتوجه إلا لدى مباشرة. فإن قلتم يرد عليكم مسألة رفع التكليف، لأنه يقول أنا لا أكلف إلا عندما أفعل، وأنا لا أفعل إذن أنا غير مكلف، فالجواب عن ذلك أنه ملوم على تركه، ملوم على تركه الذي كان قبل مباشرة الفعل. ولذلك قال هو رحمه الله: فاللوم قبله، نعم، فاللوم قبله على التلبس، فاللوم قبله على التلبس بالكف يعني بالترك. إذا قلتم إن هذا يجعلنا نقول بأن التكليف مرتفع وبأن من ترك الصلاة لا يحاسب لأنه معذور، إذ الخطاب لا يتوجه إليه إلا حالة المباشرة. قلنا إنه يلام على تلبسه بالكف، والكف فعل وهو منهي عنه، وهو منهي عنه، إذن صار محاسبا على ذلك. وإذن قال فاللوم قبله على التلبس، على التلبس بالكف، على المباشرة، تلبس أي مباشرة، على المباشرة للكف وهو الكف عن أداء الصلاة، لأن قوله وأقيموا الصلاة يشمل أداؤها كما يشمل النهي عن تركها، فلما لم يفعلها كان داخلا في هذا الخطاب. وهذا هي عبارة السكي رحمه الله في جمع الجوامع، قال فالملام قبله، وهنا ناظم أخذ هذا وقال فاللوم قبله على التلبس، وقد عرفنا شرحه. وهي من أنواع الأساس. فيقول رحمه الله وقال، نعم، وقال إن الأمر لا يوجه إلا حال التلبس منتبه، يعني من انتبه وفقه وفطن في علم الأصول، وأنه ذلك فخر الدين الرازي والبيضاوي وكذلك ابن السبكي. فإن قلتم يلزم على هذا رفع التكليف، قلنا إن ذلك غير وارد، لأن اللوم حاصل على تلبسه بترك الفعل، فاللوم قبله على التلبس، نعم، فاللوم قبله على التلبس بالكف، وهي من أدق الأسس. قال وهذه من أدق الأسس، هذا أخذ من كلام القرافي. يقول القرافي هذه المسألة هي أغمض مسألة في علم أصول الفقه، قال هي أغمض مسألة في علم أصول الفقه مع قلة جدواها في الفروع، مع قلة جدواها في الفروع. لكن هذا الكلام نازع فيه حلول صاحب الضياء اللامع، وقال إن هذه المسألة ينبني عليها ثمرة، وهي مسألة فرض الكفاية، هل يسقط الإثم بالشروع فيه بناء على أن الفعل لا يتوجه إلا حالة المباشرة، أو لا يسقط إلا بعد كمال العبادة بناء على أنه يستمر حالة التلبس. فقال هذه المسألة ليست عديمة الجدوى، بل لها فائدة. هكذا قال ابن حلول رحمه الله في الضياء اللامع. وبعض المحققين الذين حققوا الضياء اللامع كالدكتور النملة قال إن هذا الخلاف خلاف لفظي لا يترتب عليه فائدة، هو الظاهر الله أعلم، لأن أوامر الكتاب والسنة لا يقال إنها لمجرد الإعلام. لو قيل إنها لمجرد الإعلام، أن أوامر الكتاب والسنة نزلت قبل وجودنا، إذا قلنا إنها لمجرد الإعلام فقط، هذا يعني خلاف ما يجده كل عاقل في نفسه، بل هي أوامر للامتثال والتنجيز. فإذا سمعت واقيم الصلاة يلزمك أداؤها وفعلها، ولا يقال إنها للإعلام أو غير ذلك. على أي حال نحن ذكرنا إن شاء الله عز وجل حاصل هذه المسألة بشيء من التبسيط، بما إن فقهه الإنسان فقد فقه شيئا كثيرا في هذه المسألة. نعم، وهي من أدق الأسس. قلنا هذا قول القرافي في أغمض مسألة في أصول الفقه، ولذلك قال هي من أدق الأسس، يعني من أدق القواعد. الأسس جمع أساس وهو القاعدة. نعم. نتم البيت. نعم. وهي في فرض الكفاية فهل يسقط الإثم بشروع قد حصل؟ عرفناه، قلنا ثمرتها كما قال حلول أنها في تظهر في فرض الكفاية. فمن قال إن الأمر يتوجه يستمر حال المباشرة يقول لا يسقط إلا عند تمام العبادة، ومن يقول إنه لا يستمر يقول بمجرد الشروع يسقط الإثم. نعم، الذي يليه. لامتثال كل فرع كلف الرقيب فموجب تمكنا مصيبه. كم بقي من الوقت؟ نتموها إن شئتم بعد إذنكم، والأسبوع القادم نتركه للمراجعة، لا نضع هذا الجزء، يعني الحصة القادمة إن شاء الله. لامتثال كلف الرقيب، يعني أن ما هي فائدة التكليف؟ مسألة ما هي فائدة التكليف؟ ما هي فائدة التكليف؟ قال قوم إن فائدة هي الامتثال، هي أن يمتثل المخاطب الفعل، هي أن يمتثل المخاطب الفعل وأن يقوم به. وعلى هذا قالوا يشترط، وعلى هذا القول قالوا يشترط في صحة التكليف أن يكون المخاطب متمكنا من الفعل، متمكنا من الفعل. فإذا كان غير متمكن من الفعل لا يصح تكليفه. مثاله: لا يقال للعبد ائتني غدا، مع العلم أنه سيباع بعد ساعة. يعني المقصود من التكليف ما هو؟ هو أن يمتثل فعله، وأنت تعلم أنك ستبيعه بعد ساعة، فلا تقول له ائتني غدا، والحاصل أنك تعلم أنه سيباع بعد ساعة. تعبتم؟ إذا تعبتم نتوقف. امتثالك، فهذا قوله لامتثالك، يعني فائدة التكليف هي الامتثال. وعلى هذا يجب، يشترط في صحة التكليف التمكن من فعل، أن يكون المكلف قادرا على فعل ذلك الشيء. فإن كان غير قادر لم يصح تكليفه. واضح؟ مثاله مسألة تكليف العبد، إذا كان يعلم أنه سيباع بعد ساعة، فعلى القول بأن علة التكليف هي الامتثال لا يصح تكليفه، لأنك تعلم أنه لن يقوى على فعل ما أمرته به. نعم. والقول الثاني أن العلة فائدة التكليف هي الامتثال والابتلاء، هي الامتثال والابتلاء، يعني أن يمتثل هذه الفائدة، وأن يختبر، الابتلاء هو الاختبار. وعلى هذا يجوز تكليف العبد بالحضور غدا وإن علم أنه سيباع بعد ساعة. لما؟ لفائدة امتحانه، يعني تريد أن تمتحنه، هل يمتثل، يعزم على الإتيان أم لا يعزم على الإتيان. واضح؟ وهذا ما أشار إليه الناظم رحمه الله بقوله للامتثال كلف الرقيب. فموجبا، إذا كانت علة فائدة التكليف هي الامتثال، فمن أوجب التمكن شرطا في صحة التكليف فهو مصيب، فموجب تمكنا مصيب. نعم. أو بينه والابتلاء، يعني أو بينه وبين الابتلاء. قوله أو بينه والابتلاء على حذف حرف الجر، على حذف الجار وبين، معنى الكلام أو بينه وبين الابتلاء، يعني أو علته الامتثال والابتلاء. أو بينه والابتلاء تردد، يعني تردد بين الابتلاء وبين الامتثال. نعم. أو بينه والابتلاء تردد شرط تمكن عليه فقد، يعني على هذا القول لا يشترط التمكن، بل يصح أن يكلف حتى وإن علم أنه لا يقوى على ذلك، حتى وإن علم على أنه لا يقوى على ذلك. واضح؟ وعلى هذا تنبني مسألة، على هذا الخلاف تنبني مسألة، وهي هل يجوز تكليف المأمور بما يعلم انتفاء شرطه، هل يجوز تكليف المأمور بما يعلم انتفاء شرطه؟ ولها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يعلم الآمر دون المأمور، دون المأمور، هل يصح التكليف فيها؟ هل يصح التكليف فيها كتكليف الرجل بالصلاة، كتكليف الرجل بالصوم مع علم الآمر لأنه سيموت غدا؟ هذا يصح، لأنه هنا كلف مع أن شرط التكليف منتفي، وهو التمكن، وهو التمكن، وهو التمكن. فهذا الحالة الأولى، هو أن يعلم الآمر دون المأمور، كتكليف الرجل بالصيام غدا مع العلم بأنه يموت بعد ساعة في علم الله سبحانه وجل وعلا، أو بإخبار نبي مثلا أنه سيموت بعد ساعة، على هذا أو هذه المسألة تجوز وصحيحة لا إشكال فيها. الحالة الثانية كيف عبرنا في المسألة الأولى؟ أن يعلم الآمر والمأمور، أو هل يصح تكليف المأمور مع علم الآمر والمأمور معا بانتفاء شرط التكليف؟ يعني هل يجوز، واضح، هل يصح تكليف المأمور بما يعلم الآمر والمأمور انتفاء شرطه؟ يعني مثاله، هل يجوز أن نكلف امرأة بالصوم غدا مع علمها بأن الحيض يأتيها من الغد؟ هذا فيه خلاف عند الأصوليين، مع علمهما مع علمهما بأن الحيض سيأتيها من الغد، بأن الحيض سيأتيها من الغد. فعلى القول بأن فائدة التكليف هي الامتثال لا تكون مخاطبة، لأنها تعلم أنها لن تقوى على الامتثال فلا تكون وعلى القول بأن علة التكليف هي الامتثال والابتلاء تكون مكلفة، لأننا ننظر هل تعزم على الفعل أم لا تعزم على الفعل. واضح. الحالة الثالثة وهي الأخيرة، أن يجهل الآمر انتفاء الشرط، وهذا صحيح باتفاقهم، كان يكلف السيد عبده بخياطة الثوب غدا وهو يعلم أنه سيموت، هذا جاهز لأنه واضح. أن يجهل الآمر انتفاء شرط التكليف، ولا يعلم بأن هذا الإنسان ينتفي في حقه شرط التكليف الذي هو التمكن من الفعل، لا يعلم بأنه غدا سيموت، فهذا يجوز تكليفه. يصح أن يقول السيد للعبد خط لي ثوبا غدا وهو يجهل أنه بعد ساعة سيموت مثلا، هذا متفق عليه لا خلاف بين أهل العلم. ومما ينبني على هذه المسألة، لو مات الرجل، لو جامع الرجل، مما ينبني على خلاف في هذه المسألة، لو جامع الرجل في صبيحة يوم صومه ثم مات مساء، فعلى القول بأنه يصح تكليف المأمور مع علم الآمر وهو الله سبحانه جل وعلا، الآمر بانتفاء شرط التكليف أن الله سبحانه جل وعلا كلفه بالصوم وهو يعلم بأنه سيموت بعد ساعة، فعلى القول بأنه يصح تكليف المأمور مع علم الآمر بانتفاء شرطه تلزم الكفارة في تركته. يعني في ماله الذي تركه. وعلى القول بأنه لا يصح، وعلى القول بأنه لا يصح، لأنه فائدة الذين لا يقولون لا يصح ماذا يقولون؟ أن فائدة التكليف هي فائدة هي الامتثال، وهذا يعلم أنه لا يقوى الامتثال، إذن لا فائدة من تكليفه. يقولون لا تلزمه الكفارة، لا تلزمه الكفارة في صلي هنا إن شاء الله إن شئتم حتى نتم الأبيات. نعم الأبيات. وعلى هذا قضى مالك رحمه الله، وعلى هذا على هذه المسألة قضى مالك، قضى مالك في امرأة تعلم من اضطراد علتها، من اضطراد عادتها، تعلم من اضطراد عادتها بأن الحيض يأتيها من الغد، من الغد. قال مالك يجب عليها أن تستفتح، يجب عليها أن تستفتح نهارها بالصوم، يجب عليها أن تستفتح نهارها بالصوم. وهذا يرجع إلى مسألة علم الآمر والمأمور بانتفاء شرط التكليف. وقلنا إنه يصح، قلنا إنه يصح، واضح. فخلاص هذه المسألة، هل يصح تكليف المأمور مع علم الآمر والمأمور بانتفاء شرط التكليف، أو علم الآمر فقط، أو علمهما معا، أو الجهل، جهل الآمر بذلك. أطفئ المكبر. واضح. ناخذ ما قال المصنف رحمه الله. وهي في فرض كفاية، فهل يسقط إثم بشروع قد حصل بامتثال كل فرض كل فرض فموجب تمكنا مصيب، أو بينه والابتلاء، أو بينه وبين الابتلاء، أو بينه والابتلاء تردد شرط تمكن عليهم فقد. على هذا القول التمكن ليس شرطا في صحة التكليف. عليه تكليف يجوز ويقع. نسمع عليه، يعني على هذا القول الأخير الذي هو أن علة قوله عليه، قوله عليه يعني حتى يتضح لنا النظر، قوله عليه، قول المصنف عليه، يعني على القول بأن علة، على القول بأن علة أو فائدة التكليف هي الامتثال والابتلاء، يجوز تكليف، يجوز تكليف من علم، من علم عدم امتثاله، يجوز تكليف، تكليف من علم عدم امتثاله في علم الآمر وعلم المأمور، كمسألة الحائض التي تعلم أنها تحيض من اضطراد غد، من اضطراد عادتها أنها تحيض غدا، على القول بأن العلة هي الابتلاء والامتثال يجوز تكليفها، يجوز. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. ولذلك كلف إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه مع العلم بأنه لن يذبح ابنه، لأن العلة في ذلك هي هل يمتثل، أن العلة في ذلك هي الامتحان والاختبار. عليه يجوز ويقع تكليف من أمر، تكليف من أمر بالذي امتنع، يعني وهو يعلم أنه يمتنع امتثاله لوجود مانع أو انتفاء الشرط. نعم. عليه تكليف، عليه تكليف، عليه تكليف يجوز ويقع. نعم البيت. عليه تكليف، تكليف، عليه تكليف يجوز ويقع مع علم من مع علم من بالإضافة، مع علم من أمر، من أمر، مع علم من أمر بالذي امتنع، يعني مع علم هذا المأمور بأنه لا يقوى على الامتثال لإخبار نبي بأنه يموت، أو لعلمه باضطراد، أو لعلمها باضطراد عادتها أنها ستحيض في علم الآمر. نعم الذي يليه. في علم من أمرك المأمور، في علم من أمر، يعني يعلم يعلم المأمور بأنه لن يقوى على الامتثال، ويعلم آمره بأنه لن يقوى على الامتثال، عليه تكليف يجوز ويقع مع علم من أمر بالذي امتنع، في علم من أمر. فك البيت، نفك البيت، عليه يجوز تكليف، عليه يجوز تكليف، حتى نفك، عليه يجوز تكليف، أو عليه عليه تكليف، ماذا قلنا؟ عليه يجوز التكليف، تكليف من علم، أو عليه يجوز تكليف، تكليف مع علم، مع علم من أمر بامتناع الامتثال. وعلمي، وعلم من أمر، أو لو في علم من أمر، يعني وعلم من أمر كالمأمور، كالمأمور يعني كما أن المأمور عالم بذلك، كالمأمور يعني كما أن المأمور عالم بذلك. عليه تكليف يجوز ويقع مع علم من أمر، مع علم من أمر بالذي امتنع، في علم من أمر. أمر الأول مبني للمفعول أمر، وأمر الثاني مبني للفاعل. كالمأمور يعني هذا في كما يقول هو في المذهب المحقق المنصور، هذا في المذهب الصحيح الراجح، في المذهب المحقق المنصوري. وقد سمعنا حالته الثلاثة، عليه تكليف يجوز ويقع مع علم من أمر بالذي امتنع، في علم من أمر كالمأمور، في المذهب المحقق المنصوري، يعني على القول بأنه للامتثال والابتلاء يجوز أن يكلف الآمر المأمور بشيء وهو يعلم أنه لا يقوى عليه، ويجوز كذلك أن يكلف الآمر، أن يكلف الآمر المأمور بشيء وهو يعلم كالمأمور لأنه لا يقوى على امتثاله. وإذا كان الآمر جاهل بسر الامتناع فإنه يجوز التكليف كذلك كما في الحالة الثالثة. هذا حاصل، يعني هاتان المسألتان دقيقتان جدا، ولكن إذا فهمنا ما لخصناه إن شاء الله عز وجل من كتب كثيرة لعلماء الأصول كضياء اللامع لابن حلول، والإبهاج لابن السبكي، وشروح الإبهاج وشروح المنهاج للإسنوي والبدخشي وغيرهم، أنا مشغل. فإذا فهمنا هذا إن شاء الله عز وجل يتضح ويتجلى لكم المقام تجل عظيم إن شاء الله. الله الموفق وهو المعين، حيل العلم إلى الله سبحانه وجل وعلا، فالله أعلى وأعلم، أثبت العلم إليه أسلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى اللهم على عبدك الأمين محمد بن عبد الله آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. آخر دعائنا أن الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم أجمعين، وفقكم الله لما يحبه ويرضاه، وجنبنا وإياكم ما يسخطه ويأبه. نعم آمين. أنا مشغل، هذا يعني والله مسألة الضبط ما بقي في نفسي، أتركها للمجال إن شاء الله. آمين إن شاء الله. لكن مرجو منكم أن تراجعوا هذه المسألتان مراجعة جيدة، فإنها من أدق الأسس.